نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من أعمالنا إلى الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في دروس السيرة النبوية العطرة إلى الحديث عن الأيام الأخيرة في حياة سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، وقد توقفنا عند الحديث عن بداية مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، المرض الذي انتهى بلقائه صلى الله عليه وسلم ربه سبحانه وتعالى. قال: بداية المرض، قال: في اليوم الثامن أو التاسع والعشرين من شهر صفر سنة 11 من الهجرة. في اليوم الثامن والعشرين أو التاسع والعشرين من شهر صفر سنة 11 من الهجرة، وكان يوم الاثنين، كان هذا اليوم يوافق يوم الاثنين، شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم جنازة في البقيع. بقيع مقابر قريبة من مسجده صلى الله عليه وسلم، ودفن فيها كثير من أصحابه رضي الله عنهم، ودفن فيها زوجاته رضي الله عنهم. فيقول: شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم جنازة في البقيع، فلما رجع وهو في الطريق أخذه صداع في رأسه صلى الله عليه وسلم، واتقدت الحرارة حتى إنهم كانوا يجدون ثورتها فوق العصابة التي تعصب بها رأسه، أي التي عصب بها رأسه صلى الله عليه وسلم. العصابة هي العمامة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يلفها على رأسه، فالنبي صلى الله عليه وسلم أصابه صداع وارتفاع في الحرارة، حتى إن الصحابة رضي الله عنهم يشعرون بالحرارة من فوق العمامة. قال: وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالناس وهو مريض 11 يوما. يعني بدأ المرض واستمر النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس، و يعني رغم مرضه صلى الله عليه وسلم كان يتحامل على نفسه ويخرج ليصلي بهم 11 يوما. قال: وجميع أيام المرض كانت 13 أو 14 يوما، يعني فقط الأيام التي عجز فيها النبي صلى الله عليه وسلم عن الخروج إلى الناس للصلاة بهم كانت يعني 2 أو 3. قال: الأسبوع الأخير. قال: وثقل برسول الله صلى الله عليه وسلم المرض، فجعل يسأل أزواجه: أين أنا غدا؟ أين أنا غدا؟ ففهمنا مراده صلى الله عليه وسلم، فأذن له أن يكون حيث شاء. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعدل بين نسائه صلى الله عليه وسلم، ويعدل بينهن في القصر، ويبيت عند كل واحدة منهن ليلة، وكان تحته صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت 9 نسوة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يبيت عند كل واحدة ليلة، إلا أن إحداهن وهي سودة رضي الله عنها كانت قد تنازلت عن ليلتها لعائشة رضي الله عنها، كانت عائشة لها ليلتان وكل واحدة من الباقيات لها ليلة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم رغم مرضه ينقل كل ليلة من بيت إلى بيت زوجته الأخرى صاحبة النوبة. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يظهر يعني استثقاله الانتقال يعني كل ليلة إلى بيت آخر، يعني مع ما يعانيه من المرض صلى الله عليه وسلم. فجعل يسأل أزواجه: أين أنا غدا؟ أين أنا غدا؟ يعني كرر النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال، يعني يلمح لهن ويشير إليهن، بأنه يعني يرغب أن يستقر في بيت واحد. قال ففهمنا مراده، يعني اللبيب بالإشارة يفهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني ما صرح لهن يعني بهذه الرغبة، ولكن لمح بها، ففهمنا مراد النبي صلى الله عليه وسلم، فأذن له يكون حيث شاء. فجميع أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قلنا له يعني معه إذن أن يبيت حيث يشاء صلى الله عليه وسلم. فانتقل إلى عائشة رضي الله عنها، النبي صلى الله عليه وسلم انتقل إلى بيت عائشة رضي الله عنها، يمشي بين الفضل بن عباس وعلي بن أبي طالب، بين الفضل بن عباس رضي الله عنهما وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه. قال عاصبا الرأس تخط قدماه، يعني جعل واحد عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم وآخر عن شماله، والنبي صلى الله عليه وسلم من شدة مرضه يعني تخط قدماه في الأرض، يعني يجر قدميه يعني بصعوبة، حتى إن قدمي النبي صلى الله عليه وسلم يعني يكون لها علامة على الأرض. قال حتى دخل بيتها فقضى عندها آخر أسبوع من حياته صلى الله عليه وسلم. قال وكانت عائشة رضي الله عنها تقرأ بالمعوذات والأدعية التي حفظتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانت تنفس على نفسه وتمسح بيده رجاء البركة. كانت عائشة رضي الله عنها تقرأ المعوذات وتمسح بيد النبي صلى الله عليه وسلم، تقرأهما في يد النبي صلى الله عليه وسلم وتمسح بيده صلى الله عليه وسلم على بدنه صلى الله عليه وسلم رجاء البركة، يعني بدل من أن تمسح هي بيدها على النبي صلى الله عليه وسلم كانت تمسح بيده الشريفة صلى الله عليه وسلم على نفسه. قال قبل الوفاة بخمسة أيام. قال ويوم الأربعاء قبل خمسة أيام من الوفاة اتقدت حرارة العلة في بدنه صلى الله عليه وسلم، فاشتد به الوجع وأغمي عليه صلى الله عليه وسلم، فقال هريقوا علي سبع قرب من آبار شتى. هذا من الطب النبوي، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يريقوا عليه سبع قرب من الماء من سبعة آبار، كل يأتوا بسبع قرب من الماء، كل بئر من كل قربة من بئر مختلفة، وأن يريقوها عليه صلى الله عليه وسلم. قال حتى أخرج إلى الناس فأعهد إليه. قال فأقعدوه في مخضب، مخضب إناء المقصود به هنا إناء واسع يغتسل فيه، فأقعد النبي صلى الله عليه وسلم في مخضب وصبوا عليه الماء حتى طفق يقول حسبكم، حسبكم يعني يكفي هذا، يعني صبوا عليه صلى الله عليه وسلم حتى رغب أن يتوقفوا عن الصب، فقال حسبكم حسبكم. قال وعند ذلك أحس بخفة، يعني وهذا من العلاج، من الطب النبوي في علاج الحمى، يعني أنها تبرد بالماء، هذا يعني علاج معروف عند ارتفاع يعني الحرارة وكذا، أنها تبرد يعني بالماء مثلا يصب عليه الماء. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يشتكي الحمى والحرارة، فلما صبوا عليه صلى الله عليه وسلم الماء سبع قرب أحس عند ذلك بخفة. قال فدخل المسجد، كان النبي صلى الله عليه وسلم دخل حينئذ المسجد وهو معصوب الرأس بعصابة دسمة، عليه عمامة على رأسه صلى الله عليه وسلم. قال حتى جلس على المنبر وخطب الناس والناس مجتمعون حوله. النبي صلى الله عليه وسلم جلس على المنبر وخطب في الناس وهم مجتمعون حوله، فقال لعنة الله على اليهود والنصارى. فكان من أواخر وصايا النبي صلى الله عليه وسلم، يعني صلى الله عليه وسلم يعني يوم الأربعاء آخر أربعاء يعني في حياته صلى الله عليه وسلم، فجمع الناس وخطب فيه فقال لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وفي رواية قاتل الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، حديث في صحيح البخاري. وقال لا تتخذوا قبري وثنا يعبد، لا تتخذوا قبري وثنا يعبد. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يخشى أن يتخذ الناس قبره صلى الله عليه وسلم بعده وثنا يعبدونه من دون الله، وخشي النبي صلى الله عليه وسلم أن يحصل غلو في قبره صلى الله عليه وسلم بعد وفاته، فحذر أمته من ذلك. ويعني هنا أنه كان من عادة النبي صلى الله عليه وسلم أنه عندما يريد أن يحذر أمته من شر أن يبين لهم أن اليهود والنصارى فعلوا هذا الشيء ويحذرهم منه، يعني مع أنه كان بالإمكان يعني أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة لا تتخذوا القبور مساجد، لكن لماذا هذه المقدمة لعنة الله على اليهود والنصارى؟ دائما يكررها النبي صلى الله عليه وسلم عندما مثلا يريد أن يأمر بالصلاة في النعال، يقول مثلا إن اليهود والنصارى لا يصلون في نعالهم، إن اليهود لا يصلون في نعالهم، يقول إن اليهود لا يصلون في نعالهم فصلوا في نعالهم. مثلا عندما يحث على خضاب الشيء فيقول مثلا إن اليهود والنصارى لا يخضبون فخالفوه، وهكذا حتى يقرر النبي صلى الله عليه وسلم قاعدة أن اليهود والنصارى يعني علم على كل شر وكل سوء، وأنه ينبغي للمسلم أن يخالفهم وأن لا يفعل شيئا من شعائرهم ومن هديهم وطريقتهم، وهكذا. فقال صلى الله عليه وسلم لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يعني عظموا قبور الأنبياء وغلوا في تعظيمها حتى جعلوها مساجد يصلون فيها و يعني يعبدونها من دون الله ويتبركون بها ونحو هذا، فحذر النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك. قال وعرض نفسه للقصاص، النبي صلى الله عليه وسلم عرض نفسه للقصاص قائلا من كنت جلدت له ظهرا فهذا ظهري فليستقب منه، ومن كنت شتمت له عرضا فهذا عرضي فليستقب منه. النبي صلى الله عليه وسلم يعني في أواخر أيامه عرض نفسه للقصاص، قال يعني لو كنت جلدت ظهر أحدكم يعني بغير حق فهذا ظهري فليستقب منه، يعني فليقتص وليضربني على ظهري كما ضربته إذا كنت ضربت أحدا بغير حق، ومن كنت شتمت له عرضا فهذا عرضي فليستقب منه، ليشتم مقابل أن شتمته يعني وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ثم نزل فصلى الظهر ثم رجع فجلس على المنبر وعاد لمقالته الأولى في الشحناء وغيرها. عاد النبي صلى الله عليه وسلم يحذر يعني من الشحناء والبغضاء، وكذلك أيضا عاد النبي صلى الله عليه وسلم يطالب الناس بأنه من كان له حق عند النبي صلى الله عليه وسلم فليطالب به أو فليقتص منه صلى الله عليه وسلم. فقال رجل إن لي عندك ثلاثة دراهم، رجل قال إن لي عندك ثلاثة دراهم، قال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان وعده أن يعطيه ثلاثة دراهم أو كذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعطه يا فضل، قال النبي صلى الله عليه وسلم أعطه يا فضل، أمر الفضل بن العباس رضي الله عنهما أن يعطيه ثلاثة دراهم. قال ثم أوصى بالأنصار، النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بالأنصار قائلا أوصيكم بالأنصار فإنهم كرشي وعيبتي. والمقصود بالكرش والعيبة يعني الشيء الملاصق للإنسان وموضع سر الإنسان وموضع اهتمام الإنسان والشيء القريب منه. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الأنصار يعني هم يعني أقرب الناس إلي وألصق الناس بي وموضع ائتماني وموضع يعني سري. قال وقد قضوا الذي عليهم، النبي صلى الله عليه وسلم أوصى إلى الأنصار وقال وقد قضوا الذي عليهم وبقي الذي لهم، يعني الأنصار رضي الله عنه ضحوا تضحيات عظيمة في نصرة النبي صلى الله عليه وسلم وآووه لما خرج من مكة، يعني وقد آذاه قومه وخرج صلى الله عليه وسلم من مكة، الأنصار رضي الله عنهم آووا النبي صلى الله عليه وسلم ونصروه ونصروا دينه صلى الله عليه وسلم بالمال وضحوا تضحية جسيمة. فقال صلى الله عليه وسلم: وقد قضوا الذي عليهم وبقي الذي لهم. بقي أن يعطوا حقوقهم وأن يكافئوا على أعمالهم العظيمة التي قاموا بها. فاقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم. فاقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم. يوصي النبي صلى الله عليه وسلم بالأنصار أنه يقبل من محسنهم وأنه يتجاوز عن مسيئهم. قال: وفي رواية أنه قال: إن الناس يكثرون وتقل الأنصار. إن الناس يكثرون وتقل الأنصار حتى يكونوا كالملح في الطعام. حتى يكونوا كالملح في الطعام، يعني أمثال الأنصار ستصبح قليلة بينما يتكاثر غيرهم ويعني يكثر عددهم. قال: حتى يكونوا كالملح في الطعام. هذا حصل، يعني الآن أمثال الأنصار قليلة يعني جدا بينما كثر غيرهم. قال: فمن ولي منكم أمرا يضر فيه أحدا أو ينفعه فليقبل من محسنهم ويتجاوز عن مسيئهم. فمن ولي منكم أمرا يضر فيه أحدا أو ينفعه، من كانت له ولاية وله تصرف يعني يتمكن فيه من نفع الناس بشيء أو من إيقاع ضرر على بعض الناس، فعليه أن يقبل من محسن الأنصار وأن يتجاوز عن مسيئهم. ثم قال صلى الله عليه وسلم، الحديث في صحيح البخاري، قال: ثم قال صلى الله عليه وسلم: إن عبدا خيره الله أن يؤتيه من زهرة الدنيا ما شاء، وبين ما عنده فاختار ما عنده. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن عبدا خيره الله بين خيره الله أن يؤتيه من زهرة الدنيا، يعني من نعيمها ومتاعها، ما شاء، وبين ما عنده فاختار ما عنده. قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: فبكى أبو بكر، فبكى أبو بكر رضي الله عنه، قال: فديناك بآبائنا وأمهاتنا. قال: فديناك بآبائنا وأمهاتنا. قال: فعجبنا له. فقال الناس: انظروا إلى هذا الشيء، إلى أبي بكر رضي الله عنه، يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبد خيره الله بين أن يؤتيه من زهرة الدنيا وبين ما عنده، وهو يقول: فديناك بآبائنا وأمهاتنا. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المخير، وكان أبي بكر أعلمنا. الحديث في الصحيحين. فالصحابة رضي الله عنهم تعجبوا من بكاء أبي بكر رضي الله عنه، ولم يفطنوا إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني نفسه، لكن أبا بكر رضي الله عنه فطن إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني نفسه، وأنه خير بين الدنيا وبين ما عند الله فاختار ما عند الله. وهذا قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما قبض الله نبيا حتى يخير، ما قبض الله نبيا حتى يخير. كل الأنبياء وقع لهم هذا التخيير، عندما تقبض أرواحهم يخير بين يعني متاع الدنيا وأن يعني تمد أعمارهم في الدنيا ويعطون منها ما يشاءون، وبين ما عند الله سبحانه وتعالى، فكانوا يختارون ما عند الله سبحانه وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم واختار ما عند الله. قال: ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر. إن أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر، يعني أعظم الناس منا علي وأعظم الناس جميلا ومعروفا أسداه إلي أبو بكر رضي الله عنه في صحبته وماله. ولو كنت متخذا خليلا غير ربي لاتخذت أبا بكر خليلا. لو كنت متخذا خليلا غير ربي لاتخذت أبا بكر خليلا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يحب أصحابه رضي الله عنه حبا عظيما، لكن الخلة هي يعني أرفع درجات المحبة وأعلاها. فالنبي صلى الله عليه وسلم اختص بهذه الدرجة وهذه المنزلة، يعني جعلها لرب العالمين سبحانه وتعالى. اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم رب العالمين سبحانه وتعالى خليلا، يعني الدرجة العليا والعظمى من درجات المحبة جعلها لله تعالى، ولم يعني يشرك في هذه الدرجة أحدا، لم يحب أحدا بهذه الدرجة العالية من درجات المحبة. الخلة يعني معناها كأن المحبة يعني تخللت القلب، تخللت القلب ويعني دخلت في أسمائه وأجزائه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو كنت متخذا خليلا غير ربي لاتخذت أبا بكر خليلا. لكن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتخذون النبي صلى الله عليه وسلم خليلا، يعني هو النبي صلى الله عليه وسلم من جهته لم يتخذ أحدا من أصحابه خليلا، يعني واتخذ ربه سبحانه خليلا. لكن الصحابة رضي الله عنهم كثير منهم يعني كانوا يقولون مثلا: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم، كما جاء عن أبي ذر وعن أبي هريرة وعن ميمونة رضي الله عنهم جميعا وغيرهم من الصحابة، كانوا يعني يصفون النبي صلى الله عليه وسلم بأنه خليله. لكن هو النبي صلى الله عليه وسلم من جهته فهو خليل الله، والنبي صلى الله عليه وسلم اتخذ رب العالمين خليلا، والله سبحانه كذلك اتخذه خليلا سبحانه وتعالى. فالله عز وجل اتخذ نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم. فالله عز وجل اتخذ إبراهيم خليلا واتخذ نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم خليلا، فيقال لهم إن الخليلان إبراهيم ومحمد صلوات الله وسلامه عليهم. قال: ولكن أخوة الإسلام ومودته. قال: لو كنت متخذا خليلا غير ربي لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن أخوة الإسلام ومودته. لكن إيه يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنه رغم أنه لم يتخذ أحدا من الناس خليلا إلا أن بينه وبين أبي بكر أخوة الإسلام ومودة الإسلام. قال: لا يبقين في المسجد باب إلا سد إلا باب أبي بكر رضي الله عنه. لا يبقين في المسجد باب إلا سد. كان إيه بعض الصحابة رضي الله لهم إيه بيوت يفتح بابها على المسجد، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بسد إيه جميع الأبواب التي تفتح على المسجد ما عدا باب أبي بكر الصديق رضي الله عنه، هو الوحيد الذي أذن له النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون له باب يفتح على المسجد. والحديث أيضا في صحيح البخاري. قال: قبل أربعة أيام، قبل أربعة أيام عليكم السلام من وفاة المصطفى صلى الله عليه وسلم. قال: ويوم الخميس قبل الوفاة بأربعة أيام. قال: وقد اشتد به الوجع، هلموا أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده. قال صلى الله عليه وسلم: وقد اشتد به الوجع، قال: هلموا أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده. وفي البيت رجال فيهم عمر رضي الله عنه، فقال عمر رضي الله عنه: قد غلب عليه الوجع، قد غلب عليه الوجع، النبي صلى الله عليه وسلم غلب عليه الوجع، وعندكم القرآن، حسبكم كتاب الله، يكفيكم كتاب الله. فاختلف أهل البيت واختصموا، حصل اختلاف، فمنهم من يقول: قربوا يكتب لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعضهم يقول قربوا يعني الألواح والأقلام وكذا يكتب لكم النبي صلى الله عليه وسلم كتابا لن تضلوا بعده. ومنهم من يقول ما قال عمر، بعضهم يقول مثل ما قال عمر، يقول: حسبكم كتاب الله، يكفيكم كتاب الله. فلما أكثروا اللغط والاختلاف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قوموا عني. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قوموا عني، أو قال يعني لا ينبغي عند نبي التنازع، ما ينبغي أن يكون التنازع في مجلس نبي. فأخرجهم النبي صلى الله عليه وسلم جميعا من الغرفة لما حصل اختلاف في مجلسه صلى الله عليه وسلم، قال: قوموا عني. والحديث في الصحيحين. وفي الحقيقة أن هذا الحديث يعني يحتاج يعني إلى مزيد من التوضيح عن سبب موقف يعني عمر رضي الله عنه من هذا الكتاب، وما الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يرغب في كتابته. الحديث يعني كما ذكرنا في الصحيحين، ونذكر لكم ايه رواية اخرى في صحيح البخاري ايضا من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما اشتد بالنبي صلى الله عليه وسلم وجعه، قال: ائتوني بكتاب اكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده. فقال عمر: ان النبي صلى الله عليه وسلم غلبه الوجع، وعندنا كتاب الله حسبنا. فكان يعني ابن عباس رضي الله عنهما إيه إذا حدث بهذا الحديث يقول: يوم الخميس وما يوم الخميس. كان دائما إيه أول ما يبدأ حديثه يقول يعني يوم الخميس وما يوم الخميس. ويقول إيه ابن عباس رضي الله عنهما: إن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين كتابه. يعني كان ابن عباس رضي الله عنهما يرى أن هذا إيه يعني خطأ جسيم في وجهة نظر يعني ابن عباس رضي الله عنهما، أن الصحابة يعني تسببوا في عدم كتابة هذا الكتاب الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لن يضل بعده. طيب، هنا يعني سبب يعني عدم يعني رغبة عمر رضي الله عنه في يعني كتابة هذا الكتاب، فقالوا إنما خاف عمر رضي الله عنه أن يكون ما يكتبه النبي صلى الله عليه وسلم في حال غلبة المرض، فيجد بذلك المنافقون سبيلا إلى الطعن في ذلك المكتوب. عمر رضي الله عنه يعني كان كما يعني مر بنا من قبل ان عمر رضي الله عنه كان كثيرا ما يشير على النبي صلى الله عليه وسلم باشياء، والوحي وافق عمر رضي الله عنه في اشياء كثيره يعني راجع فيها عمر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم، واحيانا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا ياخذ برايه وبعدين ينزل الوحي موافقا لراي عمر. فهنا من هذا الباب يعني عمر رضي الله عنه اشار على النبي صلى الله عليه وسلم الا يكتب اي كتابا، لان عمر علم ان هذا الكتاب لم يكن فيه شيء زائد على ما في الكتاب والسنة. يعني علم عمر رضي الله عنه أو يعني توقع أن هذا الكتاب لن يكون فيه شيء زيادة على ما في الكتاب والسنة، وإنما سيكون فيه يعني تأكيد على أشياء مما هي المذكورة في الكتاب والسنة. لكن عمر رضي الله عنه يعني وجد أن أو يعني اجتهد ورأى أنه لو كتب النبي صلى الله عليه وسلم الكتاب في هذا الوقت فسيقول المنافقون هذا الكتاب كتبه النبي صلى الله عليه وسلم وهو في وجع وفي مرض الموت وكذا، ف يعني لا ياخذون به ويطعنون في هذا الكتاب تحصل ايه فتنه بسبب هذا. فكان هذا يعني راي عمر رضي الله عنه، بالاضافه الى علمه بان القران الكريم وسنه النبي صلى الله عليه وسلم فيها ما يكفي بخصوص هذا الكتاب. ويعني الظاهر هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أقر عمر على اجتهاده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عاش بعد ذلك أياما. هذا كان يوم الخميس، النبي صلى الله عليه وسلم توفي يوم الاثنين الذي بعده، وكان هناك أيام عديدة. فلو كان يعني هذا الكتاب لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني لم يقر عمر على رأيه، كان يرى النبي صلى الله عليه وسلم هناك يعني ضرورة من كتابة هذا الكتاب. طبعا لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني مكلف يعني مأمورا من الله تعالى بكتابة هذا الكتاب لكتبه مهما اعترض المعترضون، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كأنه كان يعني رأى هذا الرأي، ولما أشار عليه عمر بعدم كتابته النبي صلى الله عليه وسلم أقره على هذه المشورة ورغب صلى الله عليه وسلم في عدم كتابة الكتاب. وكذلك يحتمل أيضا أن الغرض يعني من رغبة عمر يعني في عدم كتابة الكتاب في ذلك الوقت يعني ألا يشق على النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت وهو في حالة المرض. وهنا أيضا جاء في بعض الروايات في صحيح البخاري في نفس هذه القصة، يعني هذه الرواية يعني يتمسك بها الروافض ويطعنون بها في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. جاء في رواية صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال ائتوني أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده أبدا. فتنازعوا فقالوا ما شأنهم أهجر؟ فقالوا ما شأنهم أهجر؟ ما معنى ما شأنه أهجر؟ فقالوا يعني هنا إيه هذا استفهام، هنا يعني أهجر قيل معناه يعني أهجر الدنيا ويعني رغب في مغادرتها يعني إلى الدار الآخرة، أو يعني أهجر من الهجر اللي هو بمعنى الكلام الفاحش أو الكلام غير اللائق، ويكون هنا الاستفهام على سبيل الإنكار يعني دواية أهجر يعني أهجر رسول يعني النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كأنها قائل هذه المقالة الفريق الذي يرى إيه ضرورة كتابة هذا الكتاب، فينكرون على الفريق الآخر يقولون يعني هل النبي صلى الله عليه وسلم سيقول يعني هجرا؟ قطعا لا، سيقول إيه يعني كلاما حقا وكلاما سديدا يعني. وقيل يعني لعل المقصود يعني أهجر من الهجر اللي هو بمعنى ما يقع من كلام المريض، ما يقع من كلام المريض الذي يعني لا ينتظم ولا يعتد به، فبرضه يكون الاستفهام هنا إذا كان من الصحابة فيكون على سبيل الإنكار، أهجر يعني لا لا يعني هنا استفهام إنكار يعني لا يمكن أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه يعني كلاما من جنس كلام المرضى، كلاما يعني غير منتظم أو لا يعتد به، هذا إذا كان القائل الصحابة فيكون الغرض إيه أهجر يعني على سبيل إنكار هذا الشيء. ويحتمل أن يكون قائل ذلك بعض من حضر مثلا من المنافقين أو كذا قال هذه المقالة، ويحتمل أن يكون الذي قال ذلك يعني صدر عن دهش وحيرة كما أصاب الكثيرين يعني اندهاش وحيرة عند موت النبي صلى الله عليه وسلم فتلفظ يعني بكلام غير لائق أو نحو هذا. فالخلاصة يعني أن هذا الحديث ليس فيه يعني أي مأخذ على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولا فيه مأخذ على عمر رضي الله عنه، بل فيه منقبة له أنه أشار بهذه المشورة بعدم كتابة الكتاب، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني استصوب رأيه وأقره عليه وعدل عن فكرة كتابة هذا الكتاب ولم يكتبه صلى الله عليه وسلم فيما بقي من الأيام. طبعا أيضا هنا نأتي إلى شبهة أيضا بالروافض، يأتون ويقولون طبعا أولا ما هو موضوع هذا الكتاب الذي عليه يعني أكثر العلماء أن الغرض من هذا الكتاب كان الوصية بخلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وهذا هو الظاهر أن هذا الكتاب كان النبي صلى الله عليه وسلم سيوصي فيه بخلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فمعنى أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده يعني لن تختلفوا بعده في أمر الخلفاء، فلعل النبي صلى الله عليه وسلم كان يريد أن يرتب الخلفاء بعده وأن الخليفة بعده أبو بكر ثم عمر ثم عثمان أو شيء من هذا القبيل، أن ينص على خلافة أبي بكر رضي الله عنه، لكن لما حصل الاختلاف أقر النبي صلى الله عليه وسلم رأي عمر ولم يكتب الكتاب، وعمر رضي الله عنه يعني رأى أن الكتاب لو كتب في هذا الوقت سيطعن فيه المنافقون ويقول هذا كتب في مرض الموت والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن في وعيه وكذا ويطعنون في هذا الكتاب فتحصل فتنة، فالنبي صلى الله عليه وسلم عدل عنه، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال يأبى الله ورسوله والمؤمنون إلا أبا بكر، قال يأبى الله ورسوله والمؤمنون إلا أبا بكر، بعد أن حصل هذا الموقف قال النبي صلى الله عليه وسلم بعدها يأبى الله ورسوله والمؤمنون إلا أبا بكر، يعني حتى لو لم أكتب كتابا فلن يكون هناك خليفة بعدي إلا أبو بكر. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني لمح تلميحات وأشار إشارات عديدة إلى أن أحق الناس بالخلافة بعده هو أبو بكر، فمن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قدمه للصلاة بدله، لما النبي صلى الله عليه وسلم عجز عن الخروج للصلاة بالناس قدم أبا بكر رضي الله عنه للصلاة بالناس، مع أنه كان مثلا في الصحابة من هو أقرأ منه أبي بن كعب رضي الله عنه، وصفه النبي صلى الله عليه وسلم لأنه أقرأ هذه الأمة أقرأ أمتي أبي بن كعب رضي الله عنه، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قدم أبا بكر لهذه الحكمة لأنه يعني النبي صلى الله عليه وسلم يريده أن يكون الخليفة بعده، وكذلك أيضا جاءت امرأة تسأل النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مرض موته، فقال ائتيني من الغد، قال ائتيني من الغد، فقالت المرأة فإن جئت فلم أجد، تعني موته صلى الله عليه وسلم، قالت إن جئت فلم أجد، قال إن لم تجديني فسلي أبا بكر، قال إن لم تجديني فسلي أبا بكر. وكانت هذه أيضا إشارة أخرى من النبي صلى الله عليه وسلم لأن الخليفة بعده هو أبو بكر. فيقول هنا الروافض أخذوا هذا الحديث ودندنوا حوله في موضوع إيه وألفوا إيه القصص والحكايات في موضوع هذا الكتاب الذي يعني منع يعني أشار عمر رضي الله عنه بعدم كتابه. قالوا هذا الكتاب كان النبي صلى الله عليه وسلم سيكتب فيه أن الخليفة بعده هو علي بن أبي طالب، وبعدين إيه الصحابة منعوا كتابة هذا الكتاب وكذا، وهذا كله رجم بالغيب يعني، وإلا يعني أهل السنة يقول ما الذي يمنع أن يكون هذا الكتاب تكتب فيه أن الخليفة بعده هو أبو بكر؟ يعني على أي أساس يعني تقولون أن الكتاب كان إيه تكتب فيه أن الخليفة هو إيه علي؟ لماذا لا يكون الكتاب تكتب فيه أن الخليفة هو أبو بكر أو يكتب شيئا آخر؟ تبقى كلها احتمالات، لكن الاحتمال الذي عند أهل السنة له من يعضده ويرجحه أن النبي صلى الله عليه وسلم لو كان يريد أن الخليفة بعده علي لجعله يصلي بالناس بدله، لو كان يريد أن يكون الخليفة بعده علي لقال للمرأة التي سألت إن لم تجديني فصلي علي مثلا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل هذا وإنما أرشد إلى أن الخليفة بعده هو أبو بكر رضي الله عنه. طيب يقول وأوصى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك اليوم بثلاث وصايا، النبي صلى الله عليه وسلم في نفس هذا اليوم يوم الخميس أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بثلاث وصايا، قال أوصى بإخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب، أوصى بإخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب، قال طبعا هذه الوصية نفذها أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم أوصى في هذا اليوم بإخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب، قال أخرجوا اليهود والنصارى في جزيرة العرب، لا يجتمع في جزيرة العرب دينان، وهذا الأمر لم يتمكن من فعله أبو بكر رضي الله عنه لقصر مدة خلافته، مدة خلافة أبي بكر رضي الله عنه كانت إيه؟ سنتين، وكان مشغولا فيهما بحروب الردة، كان مشغولا فيهما بحروب الردة، فلم يتمكن أبو بكر رضي الله عنه من تنفيذ هذه الوصية، فلما كانت خلافة عمر رضي الله عنه في أوائلها نفذ هذه الوصية وجمع اليهود والنصارى جميعا وأخرجهم وأجلاهم إلى الشام، أجلاهم إلى الشام ولم يبق في جزيرة العرب أحدا من اليهود أو النصارى، ويعني أجلاهم عمر رضي الله عنه إلى سيناء، ولذلك يعني قالوا أن سيناء هي إيه بداية حدود الشام يعني شرعا وعرفا، يعني في زمنهم أن الشام يبدأ من مدينة سيناء، فعمر رضي الله عنه أجلى اليهود والنصارى إلى سيناء، وسيناء هذه الآن مدينة تابعة للمملكة العربية السعودية يعني في شمالها بينها يعني بين حدود الأردن يعني حوالي يمكن أظن 150 كيلو مترا أو شيء من هذا القبيل، من سيناء وما وراءها هذه حدود الشام. نعم. لا الشام جزيرة العرب يعني حدودها من الشمال الشام والعراق، يعني العراق والشام في الشمال، هذه الحدود الشمالية لجزيرة العرب، ويحدها البحار من جميع الجهات الثلاثة الأخرى اللي هو الخليج العربي والمحيط والبحر الأحمر، هذه حدود جزيرة العرب من الجنوب، وأما حدودها من الشمال فهي الإيه العراق والشام، فكانت سيناء وما وراء هذه الشام ليست داخلة في جزيرة العرب. نعم؟ لا العراق ليست من جزيرة العرب، العراق والشام ليست من جزيرة العرب، سيناء الآن داخل حدود السعودية، طبعا التقسيمات السياسية من يعني غير التقسيمات يعني الشرعية، افترض أن سيناء وما وراءها كانت تابعة للشام سابقا، حتى في فتوى للشيخ ابن باز رحمه الله، يعني الشيخ ابن باز رحمه الله لو فتوى بأن سيناء وما وراءها يعني ليست من جزيرة العرب، هي تابعة للشام يعني شرعا، وكانت داخلة يعني في حدود السعودية، ولكن إيه؟ يعني في الأحكام الشرعية المتعلقة بجزيرة العرب لا تلحق بجزيرة العرب. طيب فالنبي صلى الله عليه وسلم أوصى بثلاث يوصلوا، قال أخرجوا اليهود من جزيرة العرب، أو يعني بلفظ في بعض الألفاظ في صحيح البخاري أخرجوا المشركين من جزيرة العرب، المشركين عموما بجميع أصنافه، في بعضها قال اليهود والنصارى، في بعضها قال المشركين من جزيرة العرب، وقال لا يجتمع في جزيرة العرب دينان، ليس فيها إلا الإسلام فقط. والوصية الثانية قال أجيز الوفد بنحو ما كنت أجيزهم، أجيز الوفد بنحو ما كنت أجيزهم، فأمر بإجازة الوفود بنحو ما كان يجيزهم من الجوائز. من الإيه النبي صلى الله عليه وسلم كان من عادته أنه إذا جاء وفد من إيه القبائل يعلن إسلامه ودخوله في الدين، كان النبي صلى الله عليه وسلم يكرمهم ويحسن إليهم، كان يكرم كريم كل قوم ويوليه عليهم ويعطيهم النبي صلى الله عليه وسلم العطايا الكثيرة والجوائز ويكرمهم صلى الله عليه وسلم. فأوصى النبي صلى الله عليه وسلم بمواصلة هذه السنة من بعده، لا يأتي وفد من قوم من الأقوام يرغبون في الدخول في الإسلام أو يرغبون في الانضمام يعني إلى المسلمين إلا وأكرمهم المسلمون وأجازوهم بنحو ما كان يجيزهم به النبي صلى الله عليه وسلم. طيب الوصية الثالثة نسيها الراوي، قال إيه يعني أما الثالثة فنسيته برضو. طبعا إيه الشيعة أخذوا هذا يعني أخذوا هذا الحديث أيضا إيه ودندنوا حوله، قالوا الوصية الثالثة اشمعنى نسى الوصية الثالثة، الوصية الثالثة كانت إيه بخلافة علي رضي الله عنه. طبعا كلها ظنون، يعني لماذا تكون الوصية، يعني لو أن الراوي قالوا إن ادعوا إن الصحابة يعني إيه كذبوا على النبي صلى الله عليه وسلم وكتموا هذه الوصية وأخفوها وادعوا أنهم نسوها وكذا، طيب ما هو لو كان الصحابي يعني لو كان يعني كاذبا أو غير مؤتمن لم يقل نسيتها، لما قال نسيتها لا اختلق يعني أي وصية وادعاها، بل يعني قول الصحابي وأما الثالثة فنسيتها هذا يدل على أمانته، على أمانته وأنه إيه يعني إذا نسي شيئا ولم يستوثق منه لن يبلغه، هذا يدل على امانته، والا لو كان يعني الصحابه رضي الله عنهم لو كانوا يعني كذبه ومختلفين اختلقوا اي وصيه، فاذا ايه هذا يدل على امانه الصحابه. ثم ناتي اذا كان المساله يعني بالظنون والاوهام في الوصيه الثالثه تلوم خلافه عليه، فلماذا لا تكون الوصيه الثالثه خلافه ابي بكر؟ ممكن الوصيه الثالثه ان النبي صلى الله عليه وسلم اوصى بخلافه ابي بكر، يعني ما الذي يعني يجعلهم يعني يجزمون بأن الثالثة كانت خلافة علي؟ لماذا لا تكون خلافة أيوة ولماذا لا تكون شيئا آخر؟ ولهذا فإن الشضاح الحديث قال الوصية الثالثة يعني تستفاد من إيه الأحاديث الأخرى التي فيها آخر ما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم، فوجدنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بأشياء، فأوصى بالاعتصام بالكتاب والسنة، كان من وصايا النبي صلى الله عليه وسلم في أواخر أيام حياته أنه يأمر إيه بالاعتصام بالكتاب والسنة والتمسك بهما، وتركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنة، أو تنفيذ جيش إنفاذ بعث أسامة، الجيش أسامة برضو كان من أواخر وصايا النبي صلى الله عليه وسلم قال أنفذوا بعث أسامة، برضو يحتمل من الوصية التي نسيها الراوي لعلها كانت إيه إنفاذ بعث أسامة، لأنه ثبت قطعا النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بهذا في أواخر أيامه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إيه جيشا كما مر بنا، النبي صلى الله عليه وسلم جهز جيشا لقتال الروم بقيادة أسامة بن زيد رضي الله عنه، وأمر يعني أن يواصل الجيش مسيره إلى طائف. أو هي الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، برضو كان جاءت الأحاديث بأنه كان يعني آخر ما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إيه الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، يوصي النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة المحافظة على الصلاة، ويوصي بما ملكت الأيمان يعني بالعبيد والخدم، يعني يوصي النبي صلى الله عليه وسلم بالإحسان إليهم. فإذا هذه كلها احتمالات بالإضافة إلى ما سبق من وصيته ب يعني ارشاده الى ان ابا بكر رضي الله عنه أولى الناس بعده، قال يأبى الله ورسوله والمؤمنين إلا أبا بكر. إذن هذه كلها احتمالات أن تكون هذه الوصية التي نفيها الله. قال والنبي صلى الله عليه وسلم مع ما كان به من شدة المرض صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالناس جميعا صلواته حتى ذلك اليوم يوم القرنين قبل الوفاة بأربعة أيام. الناس ذلك اليوم صلاة المغرب فقرأ فيها بالمرسلات عرفا. آخر صلاة كان صلاها النبي صلى الله عليه وسلم إماما بالناس كانت صلاة المغرب من يوم الخميس. النبي صلى الله عليه وسلم توفي يوم الاثنين صلوات الله وسلامه عليه. آخر خميس قبل وفاته صلى الله عليه وسلم صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالناس صلاة المغرب وقرأ فيها سورة المرسلات. قال وعند العشاء زاد ثقل المرض، اشتد المرض برسول الله صلى الله عليه وسلم عند صلاة العشاء بحيث لم يستطع الخروج إلى المسجد. النبي صلى الله عليه وسلم لم يستطع أن يخرج إلى المسجد. قالت عائشة رضي الله عنها فقال النبي صلى الله عليه وسلم أصلى الناس. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني اشتد به المرض وعجز عن الخروج للمسجد ليصلي للناس صلاة العشاء، فقال أصلى الناس؟ قالت قلنا لا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم ينتظرون. لا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم ينتظرون. قال ضعوا لي ماء في المخبز. النبي صلى الله عليه وسلم اشتدت به الحمى فطلب ان يضعوا له ماء في المخبز ليصب عليه الماء يعني ليخفف من حرارة الحمى حتى يستطيع الخروج. فقال ضعوا لي ماء في المخبز. قالت ففعلنا فاغتسل فذهب لي نوء فأغمي عنه. اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما اغتسل أراد أن يخرج ليصلي بالناس فأغمي عليه صلى الله عليه وسلم. ثم أفاق فقال أصلى الناس؟ النبي صلى الله عليه وسلم أغمي عليه ثم أفاق من إن الإغماء. قال أصلى الناس؟ يعني فقالت قلنا لا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم ينتظرون. فتكرر هذا الأمر مرة ثانية فقال ضعوا لي ماء في المخبز واغتسل النبي صلى الله عليه وسلم وهم ليخرج ليصلي به فأغمي عليه صلى الله عليه وسلم. تكرر ذلك يعني ثلاث مرات. فبعد المرة الثالثة أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر رضي الله عنه أن يصلي بالناس. يعني ثلاث مرات يحاول النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج ليصلي بالناس صلاة العشاء ويغتسل فيغمي عليه. فبعد المرة الثالثة يعني أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر أن يصلي بالناس. فصلى أبو بكر رضي الله عنه تلك الأيام 17 صلاة في حياته صلى الله عليه وسلم. عدد الصلوات التي أنها أبو بكر رضي الله عنه في حياة النبي صلى الله عليه وسلم 17 صلاة. قال صلاة العشاء من يوم الخميس وصلاة الفجر من يوم الاثنين وخمس عشرة صلاة فيما بينهم. يعني يوم الخميس صلى صلاة العشاء وبعدين ثلاثة أيام كاملة كده كل يوم في خمس صلوات يبقى 15 صلاة وواحدة اللي هي العشاء 16 صلاة وبعدين صلاة الفجر من يوم الاثنين آخر يوم اليوم الذي توفي فيه النبي صلى الله عليه وسلم قبل صلاة الظهر صلى الله عليه وسلم. قال ورجعت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات أو أربع، ثلاث أو أربع مرات عائشة رضي الله عنها تراجع النبي صلى الله عليه وسلم ليصرف الإمامة عن أبي بكر رضي الله عنه. عائشة رضي الله عنها ثلاث مرات أو أربع مرات تقول للنبي صلى الله عليه وسلم إن أبا بكر رجل أسيف. رجل أسيف يعني متى يقوم مقامك لا يسمع الناس. أسيف يعني حزين يغلب عليه الحزن والبكاء. كان أبو بكر رضي الله عنه بكاء، إذا شرع في قراءة القرآن يغلبه البكاء ويتحشرج صوته حتى يعني لا يكاد الناس يسمعون قراءته. فقالت عائشة رضي الله عنها ثلاث مرات أو أربع مرات تقول للنبي صلى الله عليه وسلم إن أبا بكر رجل أسيف متى يقوم مقامه لا يسمع الناس. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم كل ما قالت عائشة هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم مروا أبا بكر فليصلي بالناس. ثم قال النبي طبعا كان غرض عائشة رضي الله عنها من هذا أنها إيه كانت تريد أن لا يتشاءم الناس بأبيها رضي الله عنه، يعني يقولون إيه هذا الذي يعني صلى مكان النبي صلى الله عليه وسلم وصلى ومات النبي صلى الله عليه وسلم وكذا، من الناس إيه يعني الناس دائما عندهم يعني مقارنة، يعني فيجدون هذا هو الذي صار بديلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأي واحد يعني سيقارن برسول الله صلى الله عليه وسلم لن تكون يعني المقارنة صالحة. فكانت لا تريد أن الناس ينظروا إلى أبي بكر رضي الله عنه على أنه يعني البديل عن النبي صلى الله عليه وسلم ويقارن بينه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم. فلهذا يعني أبى النبي صلى الله عليه وسلم 4 مرات وقال إن كنا صواحب يوسف، إن كنا صواحب يوسف مروا أبا بكر فليصلي بالناس، وتشبيه النبي صلى الله عليه وسلم يعني عائشة بصواحب يوسف، يعني إن كنا يعني إيه يا معشر النساء صواحب يوسف، يعني مثل إيه النساء في النسوة اللي في قصة يوسف عليه السلام، أنهن إيه يعني يتكلمن بكلام إيه لا يردنه ويضمرن إيه أشياء ويذكرن عللا يعني ليست إيه هي العلة الحقيقية، وهذا يعني من طبائع النساء مثلا إيه كما قالت عائشة سيدكن عظيم، المرأة يعني إيه أن تذكر عللا تتعذر يعني بأعذار وكذا يعني ظاهرة، لكن في الحقيقة تكون هي مضمرة يعني أشياء يعني علل أخرى خفية. فهي كانت عائشة رضي الله عنها تضمر من العلة التي إيه تجعلها لا تريد أن يصلي أبو بكر بالناس، أنها تريد إيه ألا يتشاءم الناس بها، لكن لم تظهر هذا، جعلت تقول إن أبا بكر رجل أسيف متى يقوم مقامك لا يسمع، فالنبي صلى الله عليه وسلم علم أن هذه يعني ليست هي العلة الحقيقية وأنها يعني تخفي شيئا آخر، فقال إن كنا صواحب يوسف مروا أبا بكر فليصلي بالناس. قال قبل يوم أو يومين، قال يوم السبت أو الأحد، وجد النبي صلى الله عليه وسلم في نفسه خفة فخرج بين رجلين لصلاة الظهر، يوم السبت أو الأحد قبيل وفاة صلى الله عليه وسلم، وجد النبي صلى الله عليه وسلم في نفسه خفة فخرج بين رجلين لصلاة الظهر وأبو بكر يصلي بالناس، وأبو بكر رضي الله عنه والإمام في ذلك اليوم عليه السلام. قال فلما رآه أبو بكر رضي الله عنه ذهب ليتأخر، أبو بكر رضي الله عنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم داخلا المسجد، فذهب أبو بكر رضي الله عنه ليتأخر، فأومأ إليه لئلا يتأخر، النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى أبو بكر أن يثبت مكانه، النبي صلى الله عليه وسلم يرغب أن يصلي مأموما لأن يأتم بأبي بكر، ف النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى أبي بكر أن لا يتأخر، قال أجلساني إلى جنبي، النبي صلى الله عليه وسلم خرج بين رجلين يعني يتكئ عليهما، فقال إيه أجلساني إلى جنبه، فأجلساه إلى يسار أبي بكر رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى أبي بكر أن لا يتأخر، وجلس النبي صلى الله عليه وسلم إيه إلى يسار أبي بكر رضي الله عنه، يصلي النبي صلى الله عليه وسلم إيه جالسا، طبعا إذا جلس إلى اليسار صار إيه كأن النبي صلى الله عليه وسلم صار هو الإمام، الموقف الإمام هو إيه المأموم بيكون عن يمين الإمام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان عن يسار أبي بكر وأبي بكر عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم، فكان أبو بكر رضي الله عنه يقتدي بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسمع الناس التكبير، هذه الصلاة هي صلاة الظهر من يوم السبت أو الأحد الأخير في حياته صلى الله عليه وسلم، وجد في نفسه خفة فخرج وصلى بالناس جالسا صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر يعني قائم إلى جنبه صلى الله عليه وسلم، ولهذا يعني ذهب كثير من العلماء إلى أن هذا يعني نسخ حديث يعني وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون، النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فاركعوا، إلى قوله وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون، إما أنه نسخه أو يعني على الأقل بيّن أن الأمر ليس على سبيل يعني الوجود، أنه يجوز أن يصلي الإمام جالسا والمأمومون قياما، في هذه الحادثة النبي صلى الله عليه وسلم صلى جالسا وأبو بكر قائم عن يمينه، فأبو بكر رضي الله عنه يأتم بالنبي صلى الله عليه وسلم والناس يأتمون به، أبي بكر يعني يرون أبا بكر ركع ورفع وكذا، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني بسبب المرض كان صوته خفيضا، فكان أبو بكر يسمع تكبير النبي صلى الله عليه وسلم فيجهر بالتكبير ليسمع الناس. يعني ممكن إذا أردنا أن نحسم هذه الصلاة من صلوات يعني 17 تصبح 16، بس يعني ممكن هي على سبيل الإجمال يعني على أساس أنه افتتح الصلاة يعني، وافتتح أبو بكر رضي الله عنه الصلاة يعني إماما، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم دخل في أثنائها، فانتقلت نية الإمام إلى نية المأموم، يعني افتتحها إماما بالنفس ثم صار مأموما، يعني يمكن أنها تعد أو لا تعد. طيب قال قبل يوم، قبل يوم من وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال قبل يوم من الوفاة يوم الأحد اعتق النبي صلى الله عليه وسلم غلمانه. النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده عدد من الموالي، منه مثلا سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبو رافع وهكذا، مجموعة من موالي النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يخدمونه صلى الله عليه وسلم، وكانوا عبيدا مملوكين له صلى الله عليه وسلم، فاعتقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، اعتقهم النبي صلى الله عليه وسلم يوم الاحد، اعتق كل الموالي الذين كانوا عنده صلى الله عليه وسلم. قال وتصدق بستة دنانير او سبعة دنانير كانت عنده صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده في بيته ستة دنانير او سبعة دنانير، فتصدق بها النبي صلى الله عليه وسلم، ووهب للمسلمين اسلحته، النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده اسلحة فوهبها للمسلمين، جعلها في بيت مال المسلمين يستعملونها. قال وفي الليل ارسلت عائشة رضي الله عنها بمصباحها الى امرأة من النساء وقالت اقطري لنا في مصباحنا من عكتك السمن. عائشة رضي الله عنها في بيتها ما كان عندها يعني سم او دهن يعني توقد به المصباح، نعم الزيت الذي يوقدون به المصباح، فارسلت يعني مصباحها الى امرأة من النساء تطلب منها ان تضع لها يعني دهنا في المصباح يعني تستصبح به او توقد به. قال وكانت درعه صلى الله عليه وسلم مرهونة عند يهودي بثلاثين صاعا من الشعير، كانت درع النبي صلى الله عليه وسلم مرهونة عند يهودي بثلاثين صاعا من الشعير، وجاء هذا في صحيح البخاري. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل من خبز الشعير، الشعير يعني كان يطحن، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل من خبز الشعير، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يشتري الشعير من هذا الرجل اليهودي، ولم يكن عند النبي صلى الله عليه وسلم ثمن هذا الشعير، فرهن النبي صلى الله عليه وسلم درعه عند اليهودي بثلاثين صاعا من الشعير. ومر بنا من قبل يعني أن يعني الجواب على الاستشكال يعني الذي يستشكله بعض الناس، لماذا يشتري النبي صلى الله عليه وسلم من اليهودي ولماذا لا يشتري من الصحابة وكذا، فالجواب أنه يعني لكمال أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يرغب في أن يشتري من اليهود حتى يأخذوا يعني أجرتهم كاملة ويأخذوا حقهم كاملة. النبي صلى الله عليه وسلم لو اشترى يعني من الصحابي من صحابي ولم يكن معه المال صلى الله عليه وسلم، الصحابي يعني كان يأبى أن يأخذ رهنا ويأبى أن أو يتنازل عن الثمن كاملا أو يتنازل عن بعضه أو كذا، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني لكمال أخلاقه لا يريد أن يحرج أحدا ويتنازل عن شيء من حقه أو كذا، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يشتري من اليهودي لهذا السبب لكمال أخلاقه صلى الله عليه وسلم. يعني بقي الحديث عن أحداث آخر يوم من أيام حياة النبي صلى الله عليه وسلم، نجعل هذا موضوع الدرس القادم بإذن الله تعالى، ونتوقف هنا إن شاء الله. في سؤال في موضوع الدرس؟ لمح يعني انه يرغب في صريحا. لا يجب على المسلم ان يكون يعني صريحا في كل الامور، يعني هناك امور يحسن فيها التلميح يعني والتعريض وكذا، يعني اذا كان مثلا الانسان يعني يرغب في شيء ويخشى انه يشق انه مثلا هذا الطلب ان يطلب شيئا مثلا، ويخشى ان هذا الطلب يشق على الاخر او كذا، فالاحسن هنا يعني الاكمل يكون يعني لا يطلب الطلب يعني صراحه، انه يلمح تلميحا يعني بحاجته الى هذا الشيء وكذا. فاذا يعني الذي امامه كان لبيبا يعني فهم مثلا بالاشاره وكذا فبها ونعمه، اذا لم يفهم يكون يعني برضه ايه لا يؤخذ عليه انه يعني طلب هذا الشيء مثلا صراحه او كذا. فيعني احيانا يكون التلميح احسن يعني من التصريح في بعض الاشياء. كذلك مثلا في باب النصيحه مثلا ايضا من المواضع التي يحصل فيها يعني التلميح وعدم التصريح، في باب النصيحه اذا كان التلميح يكفي يكون احسن من التصريح. النبي صلى الله عليه وسلم كان مثلا اذا اراد ان ينصح يقول مثلا ما بال اقوام يفعلون كذا وكذا، يعني لا يوجه الخطاب الى صاحب الشان يعني مباشره، وانما يوجه النصيحه يعني بصيغه عامه وكذا، بحيث ان المقصود بالحديث يعني يفهم ايه بالاشاره انه هو المقصود، لكن لا يصرح له النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. تفضل. صلى الله عليه وسلم. نعم. والله يعني بعض العلماء قال يعني ان هذا يعني يكون للائمه بعد النبي صلى الله عليه وسلم، مثلا دخل الوالي او الحاكم مثلا متاخرا او كذا، يمكن ان يقف على يسار الامام ويصبح هو الامام، والامام يحول نيته الى ماموم او كذا. لكن الاحوط يعني والاحسن طبعا اذا جاء حتى سواء كان حاكم او غيره ان يصلي مؤتما بالناس، ان يصلي مؤتما. الارجح ان هذا يعني لا يفعله يعني احد بعد النبي صلى الله عليه وسلم، مهما كان يعني مثلا صلاه الايه المفضول اماما جائزه، يعني لو سلمنا جدلا يعني الامام مثلا كان مفضولا، والامام هذا الوالي ولا العالم ولا كذا انه هو الافضل، لا حرج ان يؤم المفضول بالفضل. وقد ثبت النبي صلى الله عليه وسلم صلى اماما خلف عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه في حادثه اخرى. النبي صلى الله عليه وسلم كان قد تاخر، والصحابه قدموا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه ليصلي بهم. جاء النبي صلى الله عليه وسلم في اثناء الصلاه فوقف في صفوف المأمون، صلى النبي صلى الله عليه وسلم مؤتما بعبد الرحمن رضي الله عنه. فاذا يعني الاحوط يعني والاكمل انه بعد النبي صلى الله عليه وسلم، مهما كان يعني الانسان مهما كان له سلطان او ولايه، اذا جاء متاخرا فانه يصلي مؤتما. كون ابي بكر رضي الله عنه جهر بالتكبير خلف النبي صلى الله عليه وسلم، هذه حاله خاصه يعني لضعف صوت النبي صلى الله عليه وسلم وحاجه الناس الى من يسمعهم يعني، ولهذا لم يكن هذا من عاده النبي صلى الله عليه وسلم يكون وراءه مبلغ يعني يبلغ عنه، لكن هذه كانت الى الضروره اذا كان صوت الامام يعني خفيضا والناس يعني او عدد الناس يعني كبيرا، وليس هناك مكبرات صوت مثلا تبلغهم الصوت وكذا، فعند الحاجه الى وجود مبلغ فيشرع اقتداء بفعل النبي صلى الله عليه وسلم ابي بكر، يشرع ان يبلغ واحد من المأمونين يبلغ البكر. وهذا احيانا يحصل مثلا في مثلا بعض المساجد اذا ازدحم الناس وصلى بعضهم خارج المسجد او كذا، ربما صوت المكبر لا يسمع الناس خارج المسجد او كذا، يحتاجون الى من يبلغهم، واحيانا تنقطع الكهرباء او كذا شيء من هذا القبيل، فيحتاج الناس الى من يبلغهم، فهذا مشروع. لكن بدون حاجه لا ينبغي ان يكون هناك مبلغ يرفع صوته بدون حاجه. ف... القليل. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.